السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا وللمسلمين. أصول الفرق أربعة: شيعة وأضرابهم، وقدرية بنوعيهم، وخوارج، ثم مرجئة. وسنرى هذه الليلة ونتعرف على فرقة المرجئة، وبالله التوفيق. وقبل أن نسترسل في ذكر مبادئ المرجئة وأفكارهم وعقائدهم، نعيد قراءة سياق النص الذي ذكره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في خلاصة التعريف بالفرق المبتدعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يسير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. الفرقة الرابعة التي تشكل أصلا من أصول أهل البدع، والتي تقابل الخوارج. وقلنا أن الخوارج يحكمون النصوص الوعيدية، يذكرون نصوص الوعيد: النار، العذاب، القهر، الجبروت، يركزون على الخوف ولا يعرجون على الرجاء، فهم إرهاب ومخوفة ومقنطة من رحمة الله تبارك وتعالى. لما تراهم تحقر صلاتك إلى صلاتهم، وقراءتك إلى قراءتهم، لكنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. دأبهم الخروج على الحكام ورفع السيف والدماء والتقتيل والترميل والتيتيم والفساد وأكل أموال الناس، وممكن أنهم يبيحون أعراض المسلمين، يدخل على المسلم فيبيح عرض زوجته وابنته وأمه وغير ذلك، ويرون أن هذا غنيمة، على ألسنتهم هذه غنيمة. ممكن يدخلون المتاجر ويمرون على راعي فيأخذون ماله، يقول هذه غنيمة، لأن هذا من الذين ركنوا إلى الذين كفروا، يرى بأن الذي لا يبايعهم ولا يمشي معهم أنه من الذين ركنوا إلى الذين كفروا، فيبيحون أموالهم وأعراضهم ومواشيهم وغير ذلك، بل إنهم يقتلون الصبيان ويقولوا أن هذا الصبي لابد أن يقتل، إن لم يقتل سيكبر ويصير مثل والده، أو يقولوا إن لم يكبر، إن لم يقتل الآن سوف نورطه في الكفر. وعندهم شبهات وآيات يؤولونها، لأن القرآن حمل الوجوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمل الوجوه. يجي الخارجي ويبين بأن القرآن معه، ويجي المرجئ يقول بين بأن القرآن معه. ولذلك قال الله تعالى: إن كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم. الذين جعلوا القرآن عظيم. إيش معنى عظيم؟ يعني يستعملونه يخدموا أهواءهم، أهل الأهواء، الذين قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خوارج يبدأون باللسان وينتهون بالسنان، يبدأون بالخروج على الحكام باللسان، ويكون آخر مرحلتهم أنهم يصلون إلى رفع السنان ورفع السلاح. تقول له لا تتكلم في هذا المسؤول لأنه ليس له حول ولا قوة، يقول لك به نبدأ. حتى ولو كان مثلا منظف في شركة، منظف في الشركة ولا حارس، بل حتى أن في عرف العامة يعني الضالة يقولوا واحد الكلمة يقول لك اضرب العزري ولا تضرب سيده. اضرب العزري يعني التالي هذاك اللي القرصون كما يقولوا احنا، ولا تضرب سيده، يقول لك بالقرصون وسيده له محمي. ولنا وقفة إن شاء الله تعالى مع الخوارج في يعني المقاطع أو السياقات القليلة القادمة إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الخوارج شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء، شر من اليهود والنصارى. على من؟ على الإسلام. يعني لما أقول لك الشر مش معنى اليهودي والنصراني خير منه، لا، وإنما شرهم على الإسلام أكثر من شر اليهود والنصارى والروافد. لما؟ لأن اليهود والنصارى والروافد انترك حذر منهم، أغديرهم بالكفار، لكن أئمة الضلال راه جايك باسم الإسلام ويحارب في الإسلام، فأيهما أشر، أيهما أخطر؟ اليهودي والنصراني الذي راه الآن في صومعته ولا ربما في ديره ولا في بلده، لا، وباين بأنه كافر وبأنه يهودي وبأنه وثني وغير ذلك، أم هذا الذي ادعى الإسلام وحارب الإسلام باسم الإسلام؟ ولذلك لما العلماء يقول لك هذا فلان أو هذه الفرقة شر من اليهود والنصارى على الإسلام، لأن اليهودي ربما له حاذر نفسه منك وانت حاذر نفسك منه وبعيد عليك وشره يعني بعيد عليك، لكن هذا الذي دخل فيك واندس فيك هذا خطره عظيم. فالخوارج شر من تحت أديم السماء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد وثمود. إذن الفرقة التي تقابل هؤلاء يحكموا ويريدون آيات الوعيد النار يعني والعذاب، ويكفرون أصحاب الكبيرة، الزاني كافر، آكل الربا كافر، والصحابة لا يرون شيئا تركه كفر بعد الشهادتين إلا الصلاة، اللي يترك الصلاة هو الكافر. إذن الفرقة الرابعة هي التي تحكم آيات الوعد وتترك الوعيد. نحن نسير إلى الله بالوعد والوعيد والمحبة، نطير إلى الله بجناحين ورأس، الجناحان هم الرجاء والخوف، والمحبة هي الرأس. الطير لما تقطع له رأسه يطير، لما تقطع له الجناح الأيمن يطير، ها يطير وينضرب، ها يطيح، لما تقطع له الجناح اليسر يطير، قد يطير طيران يعني الذي يقضي فيه على نفسه، لكن لا بد له من جناحان ورأس. فالجناحان عندنا الخوف والرجاء، الوعد والوعيد، والرأس هو محبة الله، هي التي تدفعنا إلى محبة الله، الإخلاص، هي تأتي منها منابع الخير كلها، مقامات العبودية. فالفرقة التي تقابل الخوارج هي المرجئة، وهؤلاء ينفون دخول الأعمال في الإيمان، يقول الإنسان من يكون مؤمن خلاص ما كان له يعمل، ليس له أن يعمل، يعني العمل لا يدخل في الإيمان موجود. وعندهم الإيمان هو المعرفة، معرفة ذاك الشيء، ما عندهمش المقامات، مقامات العبودية ما عندهمش. فالإنسان عندهم مؤمن ولو لم يعمل، ولو ترك العمل كله يعتبر مؤمن. وسموا مرجئة لأنهم أخروا كما قال الله تعالى أرجه وأخاه أرجه وأخاه وابعث في المدينة في المدائن حاشرين أرجه يعني أتركه أخره فهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان ولا بد أن نعرفهم هذا المرجئة ينبغي أن تعرفهم لأنهم فرق شيوخهم ورؤوسهم هم الجهمية وهؤلاء يقولوا مجرد المعرفة حتى أنهم يدخلون فرعون يقولوا فرعون شهد له موسى بالمعرفة وقال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ولذلك يدخلوا حتى فرعون في الإيمان فرعون عندهم مؤمن ويقولوا حتى الكفار اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كانوا مؤمنين ويقولوا إن الله سبحانه وتعالى لما شهد لهم بالمعرفة قال فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك كلاهما فالمرء عندهم إذا عرف ولو لم يعتقد كما أنت تعرف مثلا بعض الحلول الدوائية المرضية معرفتها وتم تعتقدهاش تعرفها هذه هي المعرفة عندهم قال الكحة دير لها سكر غلاسي والزيت زيتون تروح دير لها زيت زيتون والليم تروح دير لها سكر القندلي وكذا تروح هذه معرفة أنت ما طبقت لم تطبق حتى هذه كلها ما طبقتهاش إذن هذه هي المعرفة عندهم دير لها الكاليتوس تروح قال عمرك لا درت لا الكاليتوس ولا القندلي ولا البلدي ولا غير ذلك الفرقة الأولى هذه مرجئة يدخلون في الإيمان حتى فرعون حتى قريش بمعنى أن الناس كلهم سيدخلون الجنة ويؤولون كما قلت لكم يأتون بالآيات الذين جعلوا القرآن عظيم يقولوا الله تبارك وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء وهنا يوقفوا الفرقة الثانية من المرجئة هم الأشاعرة يقولوا أن الاعتقاد بالقلب الإيمان هو الاعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه قول اللسان حتى ولو كان لم يقل باللسان معليش راه مؤمن ولو لم يعمل بالجوارح راه مؤمن يكفي أنه يعتقد بقلبه فإذن هؤلاء الأشاعرة خطر كبير ويعدوا أنفسهم بأنهم هم السادة في أهل السنة ويسبوا أنفسهم إلى أهل السنة الفرقة الثالثة وهم الكرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه هذا عكس الأشاعرة والفرقة الرابعة وهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان ولو لم يعمل فإذن اتفقوا كلهم في ربعة بأن العمل غير داخل في الإيمان واحدين قالوا المعرفة واحدين قالوا الاعتقاد بالقلب واحدين قالوا الاعتقاد بالقلب والقول باللسان ولو لم يدخل العمل فالخوارج كما رأينا غالوا في إدخال العمل لما يعملش كفر وقالوا من ترك العمل يكفر مطلقا وقالوا يجب على الله يعني يجب على الله أن يدخل الزاني إلى النار ويجب على الله ويجبون على الله وهم من هم مخلوقين من الذي يتألى على الله أنه يقول له يجب عليك المرجئة عكس غالوا في نفي العمل عن حقيقة الإيمان وقال لا يكفر من ترك العمل مطلقا كان واحد المكتشف باحث بحار يمشي في البحار اسمه كوستو كان يمشي في البحار يعني حياته في البحار واكتشف أشياء أشار إليها القرآن الكريم فذكرها من باب المعرفة فالناس جعلوه تقريبا مثل أبي بكر وعمر هو لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما أهل السنة والحمد لله هداهم الله الحق كما قال الله تعالى فهدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه لما اختلف فيه المبتدعة والكفرة بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص المعاصي، لكنه لا يزول بزوال العمل كما تقوله الخوارج، ولا يبقى مع زوال العمل كله. يعني أحيانا ترك بعض الأعمال كفر، كترك الصلاة، ترك الصلاة يعتبر كفر، وبعض الأعمال تركه يعتبر كبيرة، تركه كبيرة، بعض الأعمال تركه كفر، وبعض الأعمال تركه كبيرة، وبعض الأعمال هذه اثنين، هذه حالتان، يجمع بين الآيات الوعد ويجمع بين آيات الوعيد، آيات الوعد التي تمسك بها المرجئة وآيات الوعيد التي تمسك بها الخوارج، ويجمعون بين الآيات ويرون أن الآيات محكمة وليست متشابهة، ويقيدون بعضها ببعض. مثلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآيات تدل على أن الذي يقتل النفس متعمدا يدخل النار خالدا مخلدا فيها، هذه يتمسك بها الخوارج، لكنهم ما قرأوا الآية التي قبل هذه الآية والآية التي بعد هذه الآية. سبق هذه الآية قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية اللي بعدها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآيات هذه الأولى الأولى والأخيرة دلت على أن الله يغفر جميع الذنوب ما عدا الشرك. فكيف قالت هذه الآية: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ هذا الذي يستحل القتل، هذا الذي ماذا؟ يستحل القتل. القتل أسقط آية أن القتل حرام وهو جعله حلال، يعني شرع الله يقول حلال حرام وهو يقول حلال. ولما تأتي آيات ظاهرها التعارض مع الآيات المحكمة، المؤمن ماذا يقول؟ آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. هذه هي الفرق، فرقة المرجئة بأنواعها الأربعة تشعب منها فرق كثيرة من أشاعرة، تلقى الأشاعرة ألوان. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال: الفرق أصلها أربعة، أصول الفرق أربعة، لكنها كم صارت؟ 2800 فرقة. أصولهم ربعة: الشيعة والقدرية والخوارج والمرجئة. ومن بعد هادو الشيعة تشعبوا، والقدرية تشعبوا، والخوارج تشعبوا، والمرجئة تشعبوا. لما تروح عند الشيعة تقول لهم: انتم تقولوا بأن القرآن اللي موجود هنا مش صحيح، يقولك لا هادوك الغولات ما يخلوا لكش وين تتكلم. لما تروح عند الصوفية تقول لهم: انتم اللي عندكم الحلول وتقولوا أن الله هو الله وغير ذلك، يقولك لا احنا الصوفية نزيهة، احنا الصوفية العفيفة، وهذو اللي يقولوا هذا الشيء هم الصوفية الغولات المنحرفة أتباع عبد الله بن سبأ. ولما تروح عند المرجئة أو تقول لهم: كيف تقولوا بأن فرعون مؤمن؟ يقول لك لا هذوك المرجئة الذين هم يسمون الجهمية هم اللي يقولوا هذا. لكن أهل السنة كلامهم واحد، لأن كلامهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مبادئهم هي التي قالها الله تعالى وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش إمام واحد آخر. اللي غلط فيهم يوقفوه ولا بد يرجع، لا بد أن يرجع ويتوب ويؤوب وينيب ويستغفر ويعترف، لا بد يعترف، ما يبقاش في وسط أهل السنة والجماعة. لا بغى يدير فرقة واحدة أخرى واحدة يروح باش ينسب نفسه لأهل السنة والجماعة، ما يخلوهش، غادي يتكلموا فيه يقولوا هذه كرامية، هذه كلابية، هذه كذا، يتبرؤون منه، يقولون له انتسب لي قول ابن عباس وابن مسعود وابن كذا، يجيبوا له، يأتون له بكلام السلف بكلام الأئمة. فهو إذا ردها بهواه ولا بعقله سموه كذا وأخرجوه من دائرة أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلها في النار إلا واحدة بتشعباتها 2800. أحيانا تجد الفرقة الواحدة في بيت واحد شيعة مثلا، شيعة وتلقى فيهم 10 وكلهم تجمعهم الشيعة، يعني أفكار الشيعية، لكن كل واحد عنده مبدأ، واحد يكفر واحد ما يكفرش، واحد يفسق واحد يدي على الكوليني، واحد لا يدي على كذا، وكل واحد عنده مصدر ومورد، وهما فيما بينهم كما قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لأن الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. غير المؤمنين لإخوة تحسها اللي آمنوا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، واتخذوا الصحابة أئمة، إلا أنهم رغم أنهم في النار لا يقتضي الأمر أنهم كلهم كفار، بعضهم عنده بدعة كفرية والآخر عنده بدعة مفسقة ومخرجة من دائرة أهل السنة والجماعة، لأن الكفار قد يدخلون النار، العصاة قد يدخلون النار ولو لم يكونوا كفار حتى يطهروا ويطيبوا، لأن الجنة دار الطيب لا يدخلها إلا الطاهرون. إذا قال كلهم في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقد من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. هذا الكتاب يعني كل صفحة اكتب فيها المصنف سطرين ثلاثة، وعصر وجمع لنا خلاصة ما قاله الأئمة، خلاصة ما قاله الأئمة. ولذلك كتب السنة هي بالمئات، لا تجد كتاب يختلف عن الآخر، كلها على كلمة واحدة، هي في توضيح السنة، هي موردها من القرآن، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من الجماعة الذين شهد الله لهم بالخيرية، والذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: وهو من آمن بما في هذا الكتاب، شرح أصول أهل السنة والجماعة، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة وسلف الأمة، من غير ريبة في قلبه، يعني ينبغي أن يكون صادقا، ما عنده شك، ما عنده ارتياب. أما اللي يجامل ويظهر الإيمان بأصول أهل السنة وعنده في قلبه الريبة أو شك في قلبه، فهذا لا يكون مؤمنا، يكون مرتابا والعياذ بالله، ويكون من أهل النفاق. فلا بد من أن يكون القلب واللسان والجوارح على كلمة واحدة، على كلمة واحدة. والإمام البربهاري لا يقصد تزكية كتابه، وإنما يقول: هذه أصول جمعتها من عند أهل السنة والجماعة. وهكذا أهل السنة والجماعة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لأعدائه: نعطيكم 3 سنوات، أعطيكم 3 سنوات، هذه كتبي بين أيديكم، نعطيكم 3 سنوات أن تعرضوها على كتب السلف والأئمة من أهل القرون الثلاث. قال: فإن وجدتموني أخالفهم في حرف واحد فأنا أدين لكم بما تقولون. تحدي كبير، تحدي إلى النخاع، إلى الصميم، إلى ما لا نهاية. يقول لهم: هاكو الكتب، ودوها للمخبر، ودوها للناس، وشوفوا هل تجدون فيها مخالفة للسلف رضي الله عنهم. إذا وجدتم ذلك أنا غادي نسكت، وأنا غادي نتبع الشيء اللي راكم تقولوه أنتم. لكنهم لا يفعلون، يعلمون أنه شيخ الإسلام حقا وصدقا. فالذي اعتقد ما في هذا الكتاب قال هو صاحب سنة، وهو الناجي إن شاء الله، لأن اللي تبع الكتاب والسنة باليقين وليس بالريب هو من الفرقة الناجية، لأنه لا ينطق إلا بما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا ما واحدة. قيل: وما هي رسول الله؟ قال: ما كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء في أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. قال واعلم، وهذه كلمة واعلم أتت من أول الكتاب وهي معنا في كل صفحة، يقول واعلم اليوم رانا في 311 صفحة، كل صفحة أو اثنين أو ثلاثة يكرر في كلمة واعلم اقتداء بالقرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واعلموا أنما غنمتم، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، لما تكون حاجة جديدة في الدين لم يدخلوها ولا يعملوا بها، ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ عن فيه أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لم تكن بدعة. بدعة ما تحدث في الدنيا، لو أن الناس وقفوا على النصوص وعلى الأثر، معناه توقفوا عنها، لم يدخلوا فيها، لم يطبقوا هذه المحدثات، اقتصروا على السنة، لم يخرجوا إلى البدعة، لحصلت النجاة للجميع. لكن الذي تجاوز السنة وأحدث أقوالا مثلا، أو يقرأ القرآن الكريم ولما يكمل يقول صدق الله العظيم، ويزيد واحد آخر ينطق حده وبلغ رسوله الكريم، ويزيد واحد آخر يقول ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ويزيد واحد آخر يجيب قصيدة ويبقى يعني يغني فيها أمام العامة. فالعامة ماذا يفعلون؟ يزين لهم الشيطان أعمالهم. واحد من السلف، لعله ابن عمر، واحد أمامه عطس وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر وأنا أقول لك والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن دينا لا يكون دينا اليوم، ما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا. لكن هذا الناس ممن يتعلمون هذه الأشياء؟ هل يتعلمونها من كون يجيبها واحد عادي يقول لا انت راك تكذب، لكن لما يجيبها إمام يقول ما يقال في المحراب هو الصواب، واروح انت يقول لا مشي بدعة ولا حبسها، تعرف خير من إمام طالب عالم جليل يقول هذا، هو غير تاع يقشى وتاع حجابات وتاع سحر وتاع ولية وزيارات وعادي وغير ذلك. فلا نجاة إلا بالسنة، لما نطبق السنة بحذافيرها، لا ينبغي أن نلتفت إلى من يعيرنا ولا يسبنا ولا يقول أنتم متزمتون أنتم متخلفون، خليهم يتكلموا الليل مع النهار، ونحن ينبغي أن ننصر سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. والله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سبيل النجاة هو اتباع السنة. لو قال الناس وقفوا على السنة وما زادوا فيها ولا تجاوزوها لما كانت هناك بدعة، ما تكون هناك بدعة، لأن الله تعالى ضمن لمن اتبع الكتاب ألا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، حتى في تدينه عنده معيشة ضنكا، تصيبه متقلب، تصيبه مهموم، ما عرفش الحق، قلبه غير مشروح للحق. نسأل الله أن يشرح صدورنا للإيمان وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.